سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا. عصيناك فأمهلتنا، وأطعناك فشكرتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا. رب كريم، رب شكور، رب غفور، رب ما أحلمك، رب ما أرحمك، رب ما رب ما أحلمك، رب ما أعلمك، رب ما أحلمك، رب ما أرحمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفوك يا عفو، عفوك عفوك يا رحمن، عفوك عفوك يا رحيم، عفوك عفوك يا حليم، عفوك في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، عند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وعند الحساب عفوك. عفوك يا عفو، عفوك عفوك يا حليم، عفوك إلهنا وخالقنا ورازقنا. إن كان البكاء على عزيز فنحن أولى بالبكاء على رمضان. يا رب العالمين، يا رب رمضان، ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي، ولم يبق لنا سواك. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا جودك ولا كرمك بعد رمضان يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب ما أحلمك، رب ما أرحمك، رب ما رب ما أحلمك، رب ما أحلمك.